أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 25 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند لغة المرتفع، فمعنى كلمة مسند معناها المرتفع، اسم فاعل. كلمة المرتفع هي اسم فاعل، يعني من ارتفع يرتفع فهو مرتفع. أسنده، يعني كلمة المسند مأخوذة من الرباعي أسند. أسنده يسنده إذا رفعه. يبقى المسند هو المرفوع. قال: واصطلاحا ما ذكره المصنف، يعني قوله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقوله مرفوع كالجنس، يعني يشمل أنواعا هذا وغيره. وقوله صحابي مرفوع صحابي احترز به عما رفعه التابعي أو من دونه، يعني المرفوع له أنواع، منها هذا النوع مرفوع الصحابي. فكلمة الصحابي هنا فصل جاء بعد كلمة مرفوع التي هي كالجنس. قال: احترز به عما رفعه التابعي. إذن هذه أنواع: ما رفعه الصحابي، ما رفعه التابعي، ما رفعه من دون التابعي، فهذا كله يدخل تحت كلمة المرفوع. الذي يسمى مسندا من هذه الأنواع كلها مرفوع الصحابي. مرفوع الصحابي. أما ما رفعه التابعي فلا يدخل في المسند. ما رفعه من هو دون التابعي لا يدخل في المسند. ما رفعه التابعي يسمى مرسل، لا يسمى مسند. ما رفعه من دون التابعي يسمى مرسل أو يسمى معضل أو يسمى معلق، يعني لها تسميات أخرى خلاف هذه التسمية. المسند فهي مختصة بالمرفوع الذي يرفعه صحابي. ثم قال: بسند ظاهره الاتصال. وقوله بسند احترز به عن نحو قول أحد المصنفين قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أتينا مثلا إلى الإمام البخاري في بعض المواضع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال أبو هريرة، البخاري مصنف من المصنفين، فإذا قال هذه الكلمة فإنه قد حذف الإسناد. أين إسناده بقوله قال رسول الله؟ من الذي أوصله إلى لا بد من أنه بينه وبين النبي على أقل الأحوال ثلاثة من الرواة، حذف هذا السند. إذن يشترط في المسند أن يكون الإسناد مذكورا، فإذا لم يكن الإسناد مذكورا فإنه يكون صنفا آخر غير المسند. يبقى المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يبقى لابد وأن يكون هناك سند، لابد وأن يكون هناك سند. وإلا فقول أحد المصنفين قال أبو هريرة أو قول أحد المصنفين قال رسول الله هكذا بلا سند، هذا لا يدخل في المسند، لا يدخل في المسند. ثم قال: ظاهره الاتصال. وقوله ظاهره الاتصال احترز به عما ظاهره الانقطاع، عما ظاهره الانقطاع. ويفهم منه أن الانقطاع الخفي كعنعنة في إرسال الخفي لا يخرج الحديث بهما عن كونه مسندا. يبقى إذن نحن نحكم على ظاهر الحديث، ولو كان الحديث في حقيقته غير متصل، ولو كان الحديث في حقيقته غير متصل، نحن نحكم على الظاهر، تمام؟ أما ما كان ظاهره الانقطاع فلا يدخل معنا، ما كان ظاهره الانقطاع مثل المنقطع، مثل المعضل، مثل المرسل، مثل المعلق، هذا لا يدخل معنا في الايه؟ في الحديث المسند. لكن يدخل معنا الانقطاع الخفي، زي عنعنة المدلس، المدلس الذي يروي ما لم يسمعه بلفظ عن هذه عنعنة، أو الإرسال الخفي وهو أن يروي عمن عاصره ما أن يروي عمن عاصره ولم يسمع، فهذا كله يدخل أيضا معنا في الايه؟ في المسند. لماذا؟ لأن عنعنة المدلس وإرسال الراوي إرسالا خفيا ليس انقطاعا ظاهرا، وإنما هو انقطاع خفي. مسند يشتمل على ما هو متصل وما هو محتمل الاتصال، ما هو متصل وما هو محتمل الاتصال، ما هو متصل في الحقيقة وما هو محتمل للاتصال في النظم الأولية، فإذا بحثنا فيه وجدناه مثلا معنعنا بعنعنة مدلس، أو وجدنا فيه إرسالا من معاصر لم يثبت لقيه للشيخ الذي يروي عنه، واضح؟ نعم. ولذلك قال: ويفهم منه أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس بهما عن كونه مسندا. لماذا؟ لأنهما عبارة عن انقطاع خفي، عن انقطاع خفي. إذن فظاهر الحديث الاتصال، ونحن نكتفي بما ظاهره الاتصال. إذن فيدخل الآن في المسند، يدخل فيه ما هو متصل حقيقة، وما هو معنعن بعنعنة مدلس، وما هو مشتمل على إرسال خفي. قال: وقد عبر بنحو ذا به علوم الحديث، فقال: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ أر سماعه منه بسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن سند موجود، سند موجود أولا، ويشترط في هذا السند أن يكون ظاهر السند أن كل راو يحتمل سماعه من الذي فوقه، يحتمل. هل هذا وقع في الحقيقة؟ سواء وقع في الحقيقة أو عندما بحثنا وجدناه ليس كذلك، أيضا يدخل عند الحاكم في المسند. قال: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر يعني يبدو في الظاهر سماعه منه بسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يكون ظاهر الحديث الاتصال في السند، وأن يصل هذا السند إلى الصحابي، وأن يرفع الصحابي هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واشترط الخطيب الاتصال دون الرفع، فهو عنده عبارة عما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، إلى منتهى هكذا تركها كلمة منتهى. هل يا ترى اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. لكن قال: إن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسند له شأن آخر عند الخطيب البغدادي رحمه الله، يرى أن الاتصال هو الشرط، الاتصال هو الشرط، يعني ألا يوجد انقطاع في سند الحديث، ألا يوجد انقطاع في سند الحديث، لكنه لا يفترض أن يرفع من صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يرفع من تابعي إلى صحابي وممن دون التابع إلى التابع. ولذلك ترك الكلمة مبهمة في التعريف فقال من راويه إلى منتهى. ممكن يكون المنتهى إيه؟ ها؟ لا. ممكن يكون المنتهى إيه؟ المنتهى ممكن أن يكون النبي أو الصحابي أو التابعي. فهذا كله عند الخطيب يسمى مسند، لأنه لا يشترط إلا شرطا واحدا هو الاتصال. لكن قال إن أكثر استعمالهم هذه العبارة عبارة المسند فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن مسألة الرفع في إسناد الحديث المسند إنما هي أغلبية وليست بشرط. يعني كأنه يرى أنهم يستعملون كلمة المسند فيما هو مرفوع صحابي ومرفوع تابعي ومرفوع غير التابعي بشرط الاتصال، لكن لا يشترط أن ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب وقوع ذلك أي وقوع النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في لسان المحدث. فهو هنا يرى شرط الاتصال دون شرط الرفع، فلا فرق عنده بين المتصل والمسند. لا فرق عنده بين المتصل والمسند، المتصل عنده يساوي المسند. تمام؟ نعم. المتصل يساوي المسند. لماذا؟ لأنهما يشتركان في مسألة، وهي أن الإسناد يشترط فيه الاتصال في الحديث المتصل، ويشترط فيه الاتصال في الحديث المسند، ولا يشترط عند الخطيب يعني أن يتصل الحديث إلى النبي بل إلى أي أحد انتهى إليه، وكذلك في المسند لا يشترط أن ينتهي إلى النبي بل ينتهي إلى من انتهى إليه من صحابي أو تابعي أو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المتصل والمسند عنده واحد. هذا المذهب الثاني، مذهب يرى الاتصال والرفع، ومذهب يرى الاتصال دون الرفع. والثالث قال واشترط ابن عبد البر الرفع دون الاتصال. هذا عكس الكلام السابق، هذا عكس ما قلناه أولا وما قلناه ثانيا، يشترط الرفع دون الاتصال. فقال في التمهيد هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس. فهنا انقطاع بين الزهري وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مسند لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، فيستوي عنده المسند والمرفوع. يبقى إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي، والمسند عند ابن عبد البر ما أضيف إلى النبي. يبقى إذن المسند والمرفوع واحد، لا يشترط في المرفوع أن يكون متصل الإسناد، بل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضافه من أضافه من صحابي أو تابعي ومن دونه فإنه يسمى مرفوع. كذلك المسند عند ابن عبد البر. وإذن عندنا ثلاثة مذاهب في تعريف الحديث المسند لدى العلماء. الأول يشترط الاتصال والرفع، والثاني يشترط الاتصال دون الرفع، والثالث يشترط الرفع دون الاتصال. يشترط الرفع دون الاتصال. نعم. قال وما ذكره الحاكم أولى. وما ذكره الحاكم أولى، هو المذهب الأول اشتراط الاتصال والرفع معا، لأنه لا يحصل به تداخل بين الأنواع. لأن لو مضينا مشينا على كلام الخطيب يتداخل معنا المتصل والمسند، وإذا مشينا على كلام ابن عبد البر يتداخل عندنا المسند والمرفوع، يكون المسند والمرفوع شيء واحد، وعلى كلام الخطيب يكون المسند والمتصل شيء واحد. لكن على كلام الحاكم وهو المذهب الأول يكون المتصل شيء والمرفوع شيء والمسند شيء ثالث، فيكون كل واحد منهما يختص بنوع وله ماهية مباينة وحقيقة مغايرة لبقية الأنواع كما هو المعلوم المستقر عند أهل الحديث. هنا تنبيه على أن هذه المسألة لا تحكى فقط لأجل أن نصل إلى الرأي الراجح، لا نحكي هذا الكلام فقط لأجل أن نصل إلى الرأي الراجح، ولكن لنتعرف على مذاهب العلماء في هذه المسألة. لماذا؟ حتى إذا وقفنا على كتاب لابن عبد البر يتكلم فيه عن حديث فيقول هذا حديث مسند، فلا نفهمه بفهمنا ولكن نفهمه بفهم ابن عبد البر، فنعلم أن ابن عبد البر ما قال فيه مسند إلا لأنه رآه مرفوعا، إلا لأنه رآه مرفوعا، وهو يسوي بين المسند والمرفوع ولا يشترط الاتصال. فلا يمكن أن نعتمد على كلام ابن عبد البر في قوله عن حديث إنه مسند فنقول متصل الإسناد، لا، لأن ابن عبد البر لا يرى مسألة اتصال الإسناد شرطا في الحديث المسند. كذلك لو رأينا الخطيب في بعض كتبه يحكم على حديث من الأحاديث أو يتكلم عنه فيقول إنه حديث مسند، لا نثق بأنه مسند مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون إسناده عنده إلى صحابي أو إلى تابعي وهو مع ذلك يطلق عليه أنه حديث مسند. إذن لا نفهم مصطلح العالم على ما استقر عندنا من القول الراجح، وإنما تتفاوت اصطلاحات العلماء في كتبهم، تتفاوت اصطلاحات العلماء في كتبهم، فلذلك تراعى اصطلاحاتهم داخل كتبهم وتفهم ألفاظهم وأقوالهم على أساس من ذلك. واضح؟ نعم واضح. نعم. إذا نحن هنا نخرج بشيئين، الشيء الأول هو الراجح، الشيء الثاني هو تفسير ألفاظ العلماء في اصطلاحاتهم عن هذه الألفاظ إذا وردت في كتبهم. نعم. ثم انتقل إلى موضوع آخر يتكلم فيه عن الإسناد العالي والإسناد النازل وأقسام كل منهما، فقال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي، يعني أن قلة عدد رجال السند المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العلو المطلق، سميت بذلك لعدم التقيد بأحد من الأئمة. وقلة عدد رجال السند المنتهي إلى إمام جليل كشعبة ومالك، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العلو النسبي، لكون العلو بالنسبة إلى بعض الأئمة. إذن عندنا العلو، ما معنى العلو؟ هم يعتبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في آخر السنة، آخر السنة الصحابي، ويرفع الكلام إلى النبي، إذن النبي بالنسبة إلى بقية رواة الإسناد كالسقف صلى الله عليه وسلم، سقف السماء يتدلى منها الإسناد كالحبل، هذا الحبل يطول أو يقصر بكثرة عدد الرواة وقلتهم، فإن كان الرواة كثيرون، إن كان الرواة كثيرين فالإسناد طويل، الإسناد طويل بكثرة عدد رجاله، وإن كان الإسناد وإن كان الرجال قلة فالإسناد قصير، فالإسناد قصير. تمام. هذا الإسناد القصير يقولون فيه إسناد عالي، لأن الإنسان لو مد يده لكي يطوله في السقف فإنه يقصر حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قليلة، مسافة قليلة. هذا طبعا باعتبار إسناد آخر. فلو عندنا مثلا إمامان من الأئمة في زمن واحد، أحدهما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة ثلاثة من الرجال، والآخر يروي نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة خمسة من الرجال، فلا شك أن الثلاثة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه إسناد عالي. إسناد عالي، عالي يعني على وارتفع واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك نتيجة لقلة الإيه؟ قلة الوسائط والرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون هذا العلو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم علو مطلق، علو مطلق، وإما أن ينتهي إلى إمام من الأئمة فيسمى علو نسبي، فيسمى علو نسبي. نعم. لماذا يقال فيه مطلق؟ قال لأنه لم يتقيد بأحد من الأئمة، قلة عدد رجال السنة المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العلو المطلق، لأنه لم ينسب إلى إمام من الأئمة أو حافظ من الحفاظ، وإنما هو من كل وجه، من كل وجه، سواء كانت الطريق إمام أو ليست الطريق إلا رواه عاديين، فإن قلة الإسناد انتهت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال فيه العلو المطلق، سميت بذلك أو سمي بذلك لعدم التقييد بأحد من الأئمة. أما إذا كان الإنسان أو المصنف وصل إلى إمام من الأئمة، مثلا الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام شعبة، الإمام الزهري، وصل إلى إمام من الأئمة، هذا الإمام جليل، عنده حفظ، عنده فقه، عنده ضبط، يكون مصنف من المصنفين وهكذا، يعني ذي صفة عالية في الحديث، فهذا يسمى علو نسبي. يعني هنا اثنان من الرواة، أحدهما يروي حديثا من طريق شعبة بن الحجاج أو مالك بن أنس أو أحمد بن حنبل، وراو آخر يروي نفس الحديث ولكنه لا يمر على واحد من هؤلاء الحفاظ الجداد، فيقال للأول إسناده عالي وإسناده فيه حافظ، ويقال للثاني ليس فيه ذلك الحافظ. عند الترجيح يرجح الإسناد الذي فيه ذلك الحافظ على غيره. طب لو قلنا إنهما يمران من نفس الطريق، هذا يصل إلى شعبة وهذا يصل إلى شعبة، هذا يصل إلى مالك وهذا يصل إلى مالك، هذا يصل إلى أحمد وهذا يصل إلى أحمد، نقول أيهما أقل وسائط؟ فيقال مثلا فلان يصل إلى أحمد براويين والثاني يصل إلى أحمد بثلاثة من الرواة، نقول هذا أرجح من هذا لأنه إسناد عالي يصل إلى الإمام الجليل من طريق رجلين فقط، أما الثاني فيصل من طريق ثلاثة من الرجال، يبقى هذا يسمى علو نسبي لكون العلو بالنسبة إلى بعض الأئمة. إذا لو كلمة علو كانت هكذا علو مطلق، يبقى ده أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى العلو هنا علو انتهى إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان هذا العلو انتهى إلى بعض الأئمة فيقال فيه علو إيه؟ علو نسبي. نعم. قال والأول أفضل إذا كان الإسناد صحيحا، هذه الغاية القصوى من الإسناد، أن يكون الإسناد صحيحا، أفضل إذا كان الإسناد صحيحا، لأني مثلا إذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثلاثة من الرجال والإسناد ضعيف، ووصل غيري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من الرجال والإسناد صحيح، فهو أولى مني وأفضل. نحن لا نلجأ إلى الترجيح بين الحديثين من حيث العلو والنزول إلا إذا تحققنا أولا من صحة الإسناد في الطريقين العالي والنازل. لماذا؟ لأن الصحة أصل، ولأن البحث في مسألة العالي والنازل صفة، صفة عارضة، فعندي الأصل أن يكون الحديث صحيحا، ثم ألجأ بعد ذلك للبحث عن مسألة عالي الإسناد أو نازل الإسناد. فلا بد من أن أتأكد من مسألة صحة الإسناد، وإلا لو كان الإسناد غير صحيح فصورة العلو فيه موجودة، تمام، ولكن ليست ميزة، ليست إيه؟ ليست ميزة، تمام؟ لأن ممكن يكون الحديث موضوع، يعني هو كالعدم، ممكن يكون إسناد من الأسانيد ركب خصيصا ليكون عاليا، لكنه من حيث الواقع ليس موجودا، فده شأنه كالإيه؟ شأنه كالعدم. قال والأول والعلو المطلق أفضل إذا كان الإسناد صحيحا. قال وأعلى ما وقع لنا في الأول من الأحاديث الصحاح المتصلة الإسناد بالسماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عشاري لشيوخنا، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال ثقة. نعم. ويقول إيه؟ حديث صحيح متصل الإسناد بالسماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشيوخ كمال الدين السمني، شيوخه يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهم وبين النبي 10 من الرجال الثقات. قال وما وقع لنا في الثاني مع صحة السند واتصاله بالسماع إلى مالك والثوري وشعبة وزهير وحماد بن سلمة وبشين ما بيننا وبين أحدهم فيه 9، وإلى الجريس والأوزاعي كذلك 10، وإلى ابن علية كذلك 8، وهذا علوه علو نسبي، يبقى وقع له من الأول، ها، وقع له من الأول وهو العلو المطلق بالنسبة لشيوخه 10، تمام، بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وما وقع له من الثاني يعني من العلو النسبي مع صحة السند واتصاله بالسماع إلى بعض الأئمة 9 ومرة 10 ومرة 8. قال ومن العلو النسبي العلو المقيد بالنسبة إلى الصحيحين وبقية الكتب 6، يعني إما أن تنتهي إلى إمام ذي صفة علية أو تنتهي إلى تصنيف من التصانيف التي لها شأن، ومن التصانيف التي لها شأن الكتب 6 لا سيما الصحيحين، خاصة من الصحيحين صحيح البخاري. إذا وصلت إلى واحد من هذه الكتب فقد وصلت أيضا به بعلو، لكن علو أيضا نسبي، لأن علو بالنسبة إلى بعض المصنفين أو بعض المصنفات. قال ومن العلو النسبي العلو المقيد بالنسبة إلى الصحيحين وبقية الكتب 6، وأعلى ما يقع اليوم بين البخاري وبين من يروي صحيحه من العدد مع صحة السند واتصاله بالسماع 7، وبين مسلم وبين من يروي صحيحه كذلك 8. إذن ما وقع في زمانه بين واحد من الرواة الذين يسندون حديثا يمر من طريق البخاري أو يمر من طريق مسلم، ويكون البخاري ومسلم بالنسبة لهما علو نسبي، يقع له 7 أو 8 بينه وبين الإيه؟ بينه وبين الحدوث، 7 أو 8 بينه وبين وبين صاحب الكتاب البخاري أو مسلم. قال وقد عظمت رغبة أهل الحديث في طلب العلو خصوصا المتأخرين، المتأخرين منهم، وله وجه في النظر وهو كونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، يعني يقول إنه مهتم اهتماما عظيما بمسألة الإسناد العالي، حتى كان مشتهى بعضهم إذا سئل ما تشتهي فيقول بيت خالي وإسناد عالي، بيت خال يعني يتعبد فيه، وإسناد عال يعني ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب طريق. قال وله وجه في النظر، يعني عند التفكير والتأمل نعلم أنهم كان لهم فيه مقصد حسن. ما هو ذلك الوجه؟ قال: وهو كونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. لماذا؟ لأنه ما من راو يسمى في سند خبر إلا ويجوز عليه الخطأ، وإذا كثرت الوسائط كثرت مظان التجويز، وإذا قلت الوسائط قلت. إذن الإسناد العالي فيه ثلاثة، الإسناد النازل فيه خمسة. إذا كان يجوز على كل واحد من الرواة سواء الثلاثة أو الخمسة أن يخطئ سهوا أو غفلة أو عمدا، فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يمكن بثلاثة في الأول وبخمسة في الآخر. يعني يجوز أن يقع الخطأ بعدد الرواة، بعدد الرواة، ولا شك إن ثلاثة أقرب إلى قلة الخطأ من الإيه؟ من الخمسة، فإن ثلاثة أخطاء أقل من خمسة أخطاء، أو ثلاثة احتمالات أقل من خمسة. ذلك كانوا يرغبون في الإسناد العالي لأنه أقرب إلى الصحة، لأنه إيه؟ لأنه أقل في احتمال الخطأ، أقل في احتمال الخطأ. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أثقى، أو يكون إسناده متصلا بالسماع، فهو أولى، فهو أولى. تمام؟ يعني لا نتردد أن النزول يكون أولى من العلو إذا كان النزول يشتمل على صفة من صفات الترجيح ولا يشتمل عليها الإسناد العالي. إسناد عالي وفيه بعض الرواه الذين يحكم على حديثهم بأنه حديث حسن لأنه خفيف الضبط، وإسناد النازل يحكم على كل واحد من رواته بأنه قوي الضبط، فلا شك أن الإسناد النازل أولى وأرجح من الإسناد العالي في هذه الحالة. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أثقه، أو يكون إسناده متصلا بالسماع، فهو أولى. إذن هنا كأن السؤال: متى يكون الإسناد النازل أولى من الإسناد العالي؟ الأصل من الإسناد العالي أولى من الإسناد النازل، لكن إذا استويا في جميع الصفات من حيث التصحيح وكذا، تمام؟ أما إذا اشتمل الإسناد النازل على صفة ليست في الإسناد العالي، وهذه صفة من المرجحات كمثل أن يكون رجاله أوثق أو رجاله أحفظ أو رجال الإسناد النازل أثقى أو إسناده متصل بالسماع، هذا لا شك أولى من الإسناد العالي. واضح؟ نعم واضح. ومن الناس من رجح النزول مطلقا، لأنه إذا كثرت الوسائط كثر البحث عن كل واحد، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فيعظم الأجر. يعني هذا ينظر إلى مسألة مسألة أن كثرة المشقة تجلب كثرة الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة التي يبذلها الإنسان في العمل يعطى من الأجر على قدر هذه المشقة. فيقول: الإسناد النازل فيه خمسة من الرواة، والإسناد العالي فيه ثلاثة مثلا من الرواة. في هذه الحالة أنا حين أبحث في الإسناد العالي سوف أبحث عن ثلاثة فقط من الرواة، هذا مثلا يستغرق مني ساعة، وإذا بحثت عن خمسة فهذا يستغرق مني ساعة ونصف، فهذا مجهود ساعة وهذا مجهود ساعة ونصف، هذا نصب وجهد ساعة وهذا نصب وجهد ساعة ونصف. والأجر على قدر المشقة، فلا شك أن الأجر على قدر ساعة ونصف يكون أكثر من الأجر على قدر ساعة. فقاسه لكن من ناحية أخرى، من ناحية ما يترتب على مسألة البحث من الأجر بسبب بسبب المشقة. فلذلك يقول يقول: الإسناد النازل أرجح مطلقا، يعني في كل الأحوال، من الإسناد العالي. لماذا؟ يقول: إذا كثرت الوسائط كثر البحث عن كل واحد، يعني من هذه الوسائط، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فيعظم الأجر. قال ابن دقيق العيد وهو ضعيف، وهو ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ليست مطلوبة لنفسها. يعني نحن الآن لا نتكلم عن المشقة، فالمشقة ليست غاية. ربما مثلا إمام عالم حافظ فقيه تعرض عليه المسألة فيها الرواه الثلاثة وفيها الراويان ويحكم مباشرة لمعرفته السابقة بهؤلاء الرواه، فما مثلا فما استدعى ذلك منه مشقة ولا نصب ولا شيء. ثم إن المشقة ليس هدفا يطلب، وإنما ما يترتب على ذلك. حكمنا لهذا الإسناد بالصحة وحكمنا لهذا الإسناد بالصحة، وتساوى الإسنادان من حيث الأشياء الأساسية، وبقيت مسألة العالي والنازل. كيف نحكم بهذا؟ إذا فهو يقول كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسه. ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول هذا خارج عن الموضوع، خارج عن الموضوع. نحن نتكلم عن حديث نازل وحديث عالي استويا من حيث كل شيء، حتى استويا مثلا في المشقة، فماذا يحصل الآن؟ لابد أن يكون العالي أولى من النازل. إذن فقولهم إن النازل أرجح مطلقة خطأ، إن هناك أحوال يحكم فيها الناقد أو الباحث دون أن يبذل أي قدر من المشقة عند البحث عن الحديثين. قال ابن دقيق ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. مراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى، يعني لا ننظر إلى المشقة، فالمشقة أمر خارج عن الموضوع الذي نتكلم فيه، وإنما ننظر إلى الهدف الأصلي وهو البحث والثقة بصحة الحديث. والبحث والثقة بصحة الحديث يقودنا إلى أنه إذا استوى الحديثان من ناحية الصحة في كافة الشروط الخمسة المطلوبة لصحة الحديث، فإننا ننظر إلى الأعلى منهما وإلى النازل، فنأخذ بالعالي ونترك النازل لقلة الوسائل لأنه أقرب حينئذ للصحة. قال وقد ظهر أن قلة الوسائل أقرب إلى الصحة، وقد ظهر أن قلة الوسائل أقرب إلى الإيه؟ الصحة. يعني لأنه إيه؟ لأن هذا يعني فيه قلة في الإيه؟ ما احتمال الخطأ عن هؤلاء القلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة بالوسائط الكثيرة، فاحتمال الخطأ فيها أكبر وأكبر. مثلوا مسألة كثرة المشقة التي تكلم فيها أصحاب هذا الرأي وقالوا إن ينبني عليها كثرة الأجر، وإن ينبني على ذلك إن الإسناد النازل أولى من الإسناد العالي. قالوا الإنسان لو قصد مسجدا لصلاة الجماعة وذهب من طريق طويل ليكثر الخطأ وليأخذ على ذلك أجرا، وإنسان آخر ذهب مباشرة إلى المسجد من طريق قصير، لو فرضنا أن الأول الذي سلك الطريق الطويل فاتته الجماعة وأن الثاني أدرك الجماعة، فهل نستطيع أن نقول إن ذلك الذي مشى في الطريق الطويل أفضل من الذي مشى في الطريق القصير؟ لا، هذا راعى مسألة الوسيلة وهذا راعى مسألة الغاية. فأنت تقول المشقة وهي وسيلة، وأنا أقول الصحة وهي غاية. فلو سلكت أقرب طريق إلى الصحة وسلكت أنت طريقا طويلا للوسيلة فأنت على خطأ وأنا على صواب. تمام؟ فيبقى هنا مسألة الجماعة في الصلاة هي المقصود، سلكت إليها طريقا طويلا أو قصيرا، المهم أن تصل إليها، فلا يلتفت إلى الطريق إنما يلتفت إلى أدركت الغاية أم لا. والحكم بمسألة العلو والنزول يراعى فيه الصحة دون أن يراعى فيه الوسيلة للوصول إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الصحة. تمام؟ طيب. قال وفيه الموافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، وفيه يعني في العلو، فالعلو له أنواع وله أقسام، وهذا موضوع طويل، إن شاء الله نتكلم فيه في لقائنا القادم بمشيئة الله. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.